في صدر كتاب معالج القبول للشيخ حاتم بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن الايمان باليوم الاخر، والايمان باليوم الاخر يشمل الايمان بامور، يشمل الايمان بامور كالحوض والصراط والميزان وغير ذلك من الامور. فمما يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنشور، الإيمان بالبعث والنشور. والبعث إحياء الأجساد بعد موتها، والنشور يعني معناه قريب من معنى البعث وهو الإحياء بعد الموت. فيجب الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس بعد موتهم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كان الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة في هذه الحياة الدنيا لإحياء بعض الموتى، أحياهم الله سبحانه وتعالى بعدما أماتهم في هذه الحياة الدنيا، ليبين سبحانه وتعالى قدرته على البعث وعلى إحياء الأجساد بعد موتها. في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يعني خمسة حالات أو خمسة قصص أحيى الله سبحانه وتعالى فيها الموتى في هذه الحياة الدنيا، وهذا يعني بعث مؤقت أو إحياء مؤقت، يعني جعل الله تعالى نموذجا وضرب به المثل لما سيكون يوما القيامة. تذكرون المواضع الخمسة؟ هذه واحدة منها اللي هو قول موسى عندما قالوا: إيه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، فصعقوا وماتوا. ثم بعثناكم من بعد موتكم. موضع آخر قال: فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، في قصة البقرة وقتيل بني إسرائيل الذي قتل واختلفوا في قاتله، فأمره الله تعالى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى وقال: قتلني فلان، ثم رجع ومات مرة أخرى. فهذا إحياء للموتى يعني وقع في هذه الحياة الدنيا ورآه بني إسرائيل. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فهذا الموضع الثالث في سورة البقرة، قوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف يعني أعدادهم بالألوف يعني عدة آلاف، خرجوا من ديارهم حذر الموت يعني كان أصابهم طاعون أو مرض، خرجوا فارين من الموت هاربين منه، فقال لهم الله موتوا. فقال لهم الله موتوا معنى الآية فماتوا، يعني هذا من بلاغة القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يحتاج أن يقول فماتوا، يعني فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طالما قال الله موتوا إذا لابد أن يقع ما قال الله، فماتوا كما قال الله تعالى ثم أحياهم، ثم أحياهم بلا دلالة على أنهم ماتوا بالفعل وما قال لهم الله موتوا. والموضع الرابع في قصة إبراهيم عليه السلام، نعم في عندنا موضع قبله اللي هو أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها، إلى قوله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فهذا الذي مر على قرية، بعض المفسرين قالوا هو العزير عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وقيل غيره، فرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله له بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعث، فأحياه الله تعالى وبعثه بعد 100 عام من الموت، وأحيا الله تعالى له حماره، أحياه الله تعالى ثم أحيا له حماره الميت أمامه، ورأى العظام يعني ينضم بعضه إلى بعض وترتفع عن الأرض ثم تكسى لحما، فرأى كيفية إحياء الله تعالى، يعني أحياه الله بعد 100 عام من الموت، ثم أراه كيفية إحياء الحمار. هذا كان الموضع الرابع. الموضع الخامس هو في قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه سأل عن الكيفية، أراد أن يعني يعلم الكيفية وأراد أن يزداد يقينا، لأنه يعني هو مؤمن، قال أولم تؤمن، قال بلى يعني أنا مؤمن، ولكن أراد أن يزداد إيمانا، ليطمئن قلبي يعني يزداد إيمانا، ليصبح إيمانه عن مشاهدة بعد أن كان إيمانا بالغيب، لأن الإيمان عن مشاهدة يكون هي أزيد، والإيمان يزيد بزيادة الأدلة، فأراد أن يزداد إيمانا وتصديقا بقدرة الله تعالى على البعث، وهو مؤمن بذلك يعني إيمانا بالغيب، لكن أراد أن يصبح إيمانه إيمان الشهادة وأن يرى كيفية ذلك. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ 4 من الطير وذبحها وقطعها أجزاء وخلط بعض أجزائها ببعض، ووضع على كل جبل جزءا، ثم دعا الطيور فانضم بعضها إلى بعض، وجاءته تسعى بقدرة الله تعالى. ثم ذكر المؤلف يعني نحو يمكن نحو 7 صفحات من الآيات الكريمة في البعث بعد النوم. يمكنكم يعني طلعت هذه الآيات الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وفي كثير من هذه الآيات يضرب الله تعالى المثل بإحياء الأرض بعد موتها، ويضرب المثل بالإيقاظ بعد النوم. هذه يعني علامات أو أمثلة يضربها الله سبحانه وتعالى لقدرته على إحياء الموتى. فالنوم هو نوع من الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم هو الموت، موتة صغرى تخطب روح الإنسان ثم ترد إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الأنفس يتوفاها الله مرتين، مرة عند الموت، هذا التوفي عند الموت، وهناك توفي آخر عند النوم. الأنفس التي لم تمت يتوفاها الله تعالى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، الأنفس التي أراد الله تعالى أن يقبضها فيموت صاحبها، هذه يتوفاها الله ويمسكها عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أما الأنفس التي يعني نام صاحبها فتوفاه الله تعالى الوفاة الصغرى اللي هي في النوم، إذا أراد الله تعالى أن يحييه رد إليه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يردها الله تعالى إليه إلى أجل مسمى، وهو الأجل الذي حدده الله لقبض روحه عند موته، فحينئذ يتوفاها الله ويمسكها عند موته، يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومثل إحياء الأرض بعد موتها، يعني كما ذكرنا ضرب الله تعالى في آيات كثيرة جدا في كتابه الكريم، فهو مثل المشاهد يعني المطر ينزل على الأرض فتكون ميتة لا حركة فيها ولا حس، فإذا بها يعني اهتزت وربت وأنبتت وتنبت يعني النبات الحسن كل زوج بهيج وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا مثال، وهذا المثال يعني مثال لحال البعث يعني في الآخرة، فإن الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، وهو العظم الصغير الذي يكون في الموضع الذي ينبت فيه الجنب من الحيوان، يعني في آخر العمود الفقري في الحيوان يعني ينبت منه الجنب، يعني لو كان للإنسان جنب لنبت من هذا الموضع، يعني فهو طرف العمود الفقري. فهذا العقل لا يبلع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلوني آدم يبلع إلا عجب الجنب، منه تنبتون كما ينبت البقل، يعني الناس ينبتون كنبات البقل. فالمثل الذي تكرر ضربه في القرآن الكريم هو مثل يعني يشبه الصورة إحياء الناس في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر سبحانه وتعالى بمطر ينزل بمطر من ماء غليظ، يعني ورد وصفه في الحديث ماء غليظ كمني الرجال، ينزل مطر يعني في قدرة الله تعالى على عجب الذنب، فتنبت الأجسام، يعني الأجسام تنبت من هذا المطر الذي ينزل من هذا الماء الغليظ، وتنبت الأجسام وتصبح الأجسام في القبور. كل إنسان ينبت جسمه مرة أخرى زي نفس صورة نزول المطر على حبة وينبت، فتصبح أجساما بغير صور، بغير أرواح، صور بغير أرواح، أجساما أي صورة بغير أرواح. ثم يأمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور، فالأرواح تتطاير وتذهب كل روح إلى جسدها فتدخ فيه فيحيى بقدرة الله تعالى، ويبعث الناس بعد موته. وذكر آيات كثيرة، وبعدين بعد يعني إيراد الآيات لو مشينا يعني بعض الصفحات التي فيها الآيات الكريمة بعدها يقول بل هذه الصورة، بل الصورة بتمامها هي صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال هذه الصورة بتمامها وجميع الصور التي بعدها المرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار إلى آخر ما ذكر، قال بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال، وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل على إعادته. لذلك مما يذكر الله تعالى أنه عز وجل خلق الإنسان من عدم، وأن الذي يعني خلق الإنسان أول مرة ما الذي يعجزه عن بعثه وإحيائه مرة أخرى، الذي قدر على إحياء الإنسان من العدم وإنشائه أول مرة لا يعجز إلا سبحانه وتعالى عن إعادة إنشائه مرة ثانية. وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وغمودها وغمودها وسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض، يعني دائماً يذكر الله إحياء الأرض ثم يذكر إحياء الموتى ليستدل من له قلب شهيد على الآدم بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة. فيقول عز وجل كذلك الخروج، ويقول كذلك النشور، ويقول كذلك تخرجون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلو أما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة، ثم ذكر بعض ذكر أحاديث يعني ممكن نقتصر أيضا على بعض منها وتراجعون من داخل إن شاء الله. منها ما في صحيح البخاري وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط يوما في كفيه فوضع عليها إصبعه، بسط في كفيه ووضع إصبعه على المبسطة، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. وذكر أيضا حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاصي بن وائل أخذ عصما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعد من أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين، اللي هي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ونزلت في العصر المرئي أن أخذ من العظام وقال: كيف يحيي الله هذه؟ فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلق الله من العدم، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الانسان عظما لا تاكله الارض ابدا، فيه يركب يوم القيامه، اللي هو عجب الزمن يعني. قالوا: اي عظم هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عجب الزمن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن ادم ياكله التراب الا عجب الزمن منه خلق وفيه يركب بقدره الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه هذا الحديث في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين اربعون، ونفخه الصعق ونفخة البعث. قال: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أخبركم يعني أنه لا يعلم يعني هل هي أربعون يوما أو سنة أو شهرا، يعني إما أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا قال أربعون هكذا، وإما أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ونسيه فأبى أن يقول بشيء هو غير جازم من دينه. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ثم ذكر أحاديث يعني يمكنكم إن شاء الله الرجوع إليها. في آخر هذا الباب يعني ذكر مسألة موضوع الولادة في الجنة، يعني استطرادا كذا يعني قال: أثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه يعني أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه: إذا اشتهى المؤمن ولدا في الجنة يكون الحمل والوضع والنمو والسياسة والسن الذي يشتهي أن يكون الولد عليه في ساعة كما يشتهي بقدرة الله تعالى. كل ذلك يتم بسرعة. ثم ذكر يعني قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشر فقال إذا اشتهى لكنه لا يشتهى. هذا تأويل إسحاق بن راهويه ذكره البخاري. قال: والجنة دار جزاء، هؤلاء ليسوا من أهل الجزاء، والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد أهلها على الثواني لما وسعتهم، إنما وسعتهم الدنيا بالموت. ماذا تنقل عقلة على السنة؟ وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالوا وقالت يعني إذا إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه. إذا اشتهى يعني هذا شيء يعني يتحقق الوقوع، أنه سيحصل أن بعض الناس يشتهي. فقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. يعني الذي يحصل أن الجنة يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها منازل للمؤمنين ومنازل للكافرين لو أسلموا، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالكافر لو أسلم فإنه سيكون له مكان في الجنة معد له. أصلاً المؤمنون يعني واحد من إيه من ألف يعني من كل ألف واحد من أهل الجنة و999 من أهل النار. يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة في الجنة. فمنازل الكفار في الجنة يورثها الله تعالى للمؤمنين. قال: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم فيه تعلمون. في الآية الأخرى قال: أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فيورث الله تعالى المؤمنين منازل الكافرين. ويبقى في الجنة فقر متسع يعني بعد زيادة على منازل المؤمنين ومنازل الكافرين، وزيادة يعني منازل كثيرة ليس فيها أحد. فينشئ الله تعالى خلقا يسكنهم الجنة بلا عمل. الله تعالى ينشئ خلقا يسكنهم هذه المنازل الفضل الزائد. فإذا المسألة يعني إن هو استشكال أن يوجد ولد يعني وكيف إنه يعني ينعم في الجنة وهو لم يعمل شيئا أو كذا، فهذا الاستشكال مردود عليه، لأن الله تعالى سينشئ خلقا يسكنهم الجنة. أما مسألة اتساع الجنة فكان أصلا يعني أقل المؤمنين منزلة يعني من ملكه مسيرة 100 عام يأخذ بصره من أول ملكه إلى آخره، يظل يمشي 100 عام حتى يصل إلى نهاية ملكه، وهذا أقلهم يعني منزلة. فالجنة فيها يعني فضل وفيها زيادة، والله تعالى قادر أن يوسعها كما شاء، حتى لو اتسع الناس الله تعالى يوسع فيه كما شاء على كل شيء قدير. الطائفة الأخرى يعني أخذوا الحديث على ظاهره، وهي يعني الأولى يعني يأخذ الحديث على ظاهره، وأنه لو حصل أن اشتهى بعض المؤمنين ذلك، وأيضا يقال أن هذا قد يحصل قليلا، يعني ليس كل المؤمنين يشتهي ذلك، يعني قلة منهم يشتهون ذلك، فينشئ الله تعالى ولدا كفورا. هذا يعني نوع من الإحياء يعني وقدرة الله تعالى حتى في الآخرة أيضا ينشئ الله تعالى خلقا ويحييه بقدرته سبحانه. بعد ذلك فصل قال: ثم منكر البعث على 4 أصناف. قال فصل: ثم منكر البعث على 4 أصناف. صنف أنكروا المبدأ والمعاني، وذكروا وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها وليس لها رب يتصرف فيها. تعالى الله عن ذلك، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. قال هؤلاء جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والطائفة والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدهرية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال بعض السلف قولهم نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحيا الأبناء وهكذا أبدا. والمعنى الثاني كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبدا. ولا حساب ولا جزاء. تعالى الله عن ذلك. والصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ودائما الدهرية بضم الدال ومنكر البعث. والذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى يقال لهم الدهرية. يعني الدهرية بفتح الدال منكر الخالق سبحانه وتعالى. والدهرية منكر البعث. يعني منكر البعث فقط مع الإقرار بوجود الخالق يقال لهم الدهرية. فصنف من الدهرية ممن ينكرون البعث منهم صنف هم مشركو العرب يقرون بالبداءة يقرون أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق الكون ولكن ينكرون البعث. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدئ وأنكروا البعث والمعاد. وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته. قال والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل. بل زعموا أقروا بالمعاد لكن على كيفية غير الكيفية التي ذكر الله تعالى في القرآن وأخبر بها على لسان رسله. بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر ليست هي هذه. وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها. والأبدان التي تنعم في الجنة وتساد ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها تبتدأ ابتداء محض. يعني في المحصول عن السلف يعني أن المعاد أن الله تعالى يرد ذرات جسد الإنسان بقدرته. يعني من عجب الزنة ينبت الإنسان والله تعالى قال إيه قد علمنا ما تنقص الأرض منه. يعني ذرات الإنسان أين تفرقت في الأرض وأين تحولت أو كذا يردها الله تعالى. فهو إنشاء الأجساد يوم القيامة يعني أصل الجسد يعني جزء منه أو أصله هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا لكن الله تعالى يبدل صفته ويعيد إنشاءه بقدرته سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقالوا يعني يفنى كل العالم هذا يفنى والأجساد تفنى والأرض تفنى ويكون هناك أرض أخرى تماما غير التي كانت في الدنيا وأبدان أخرى تماما يعني ليس منها أي شيء مما كان في الدنيا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. ثم ذكر أبياتا من نونية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى ذكر فيها يعني مذاهب الفرق في المعاني. فيها قوله فيها هذا المعاد وذلك مبدا لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. يعني أن الله تعالى سيفني كل شيء والإنشاء يكون يعني من عدم محض يعني ليس من أي شيء من مكان كله. فذكر هذا الإمام القيم قال وهو الذي قاد الناسين هو أبو علي بن سينا رئيس الفلاسفة له كتاب الإشارات، فكان يقول بقدم العالم إنكار المعاد ونفي علم الرب سبحانه وتعالى إلى آخره. في يعني بعدها بصفحة ذكر قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. حديث في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، وعفراء أيضا بمعنى بيضاء شديدة البياض، كقرصة النقي، يعني مثل قرص الخبز النقي، ليس فيها معلم لأحد، يعني لا فيها جبال ولا أشجار ولا كذا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر أو في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: على الصراط. وذكر حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. أثناء المرور على الصراط تكون ظلمة، النار تكون مظلمة، والناس يمرون على الصراط وكل معه نور يضيء له بحسب عمله. ثم يعني خلاصة ذلك يعني أن الذي عليه يعني أكثر أهل العلم هو المحصول يعني أكثر السلف أن تبديل الأرض غير الأرض أنه تبديل الصفات ليس تبديل ذات، أنه تبديل صفات وليس تبديل ذات، يعني أن نفس هذه الأرض مادتها يعني يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءها، والسماوات يعني تتفطر وتتشقق وتصبح كالدهان وكذا إلى آخره، ويعيد الله تعالى إنشاءها. فهذه الأرض يعني يعيد الله تعالى إنشاءها فتكون خبزة واحدة كقرصة النقي، كأنها قرص خبز نقي. وورد في بعض الأحاديث ما يفيد أنها في حق المؤمنين تكون خبزة، يعني فعلا مش مجرد ليس فقط مجرد تشبيه بقرص الخبز، بل تكون يعني مادتها من الخبز، يعني التراب هذا يتحول إلى يعني عجين وخبز. وأن المؤمنين في أرض المحشر إذا جاعوا يعني أخذوا من الأرض وأكلوا منها ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا طعامهم وشرابهم في أرض المحشر، لكن هذا في حق المؤمن فقط، يعني أما الكافر فلا يستطيع أن يأكل منه. تكون خبزة كما قال تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أنثى، لا مرتفعا، عوجا مرتفعا وأنثى منخفضة، فتكون أرضا دون جسد. والأكثر أنه تبديل صفات يعني. وذكر هنا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. والزجرة هي الصيحة، يعني صيحة إسرافيل عليه السلام. إذن هذا معنى إيه التبديل هنا، أن هي نفس الأرض يعني تمد مد الأديم العكاظي، يعني مثل الإيه مثل جلدة يعني منبسطة. وذكر عن ابن القيم قال: وتمد أيضا مثل مد أديمنا. وقوله: وهما كتبديل الجلود لساكن النيران. أشار إلى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: وجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجزى في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت، كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. قال: وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي. فهذا هي من التبديل بمعنى تبديل الصفات، يعني وليس أن تبدل الأرض غير الأرض، يعني غيرها في الصفات، يعني وليس المقصود أن الأرض الموجودة يعني تعدم تماما وتفنى وتخلق أرض جديدة يعني من مادة أخرى ليست من نفس الأرض السابقة. وذكر ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. والحبر اليهودي يقول: إن نجد ذلك يعني في التوراة. فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، يعني في الحديث هنا تصديقا لقول الحبري، لأن يعني الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين ينكرون صفة الأصابع لله تعالى يزعمون أن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا لقول الحق، وهذا تكذيب للحديث. أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ أنه أنكر يعني قول الحبر فضحك، وهذا عكس ما في الحديث. في الحديث قال إيه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، يعني ضحكوا على الصلاة والسلام إقرار يعني بما قاله وليس إنكارا منه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر ايه روايات لهذا الحديث. ناخد عن السؤال لا ده موضوع تاني، موضوع البداء، هذا موضوع البداء اللي هو له علاقة بالنسخ يعني وعدمه وكده، في مسألة أخرى إن هو ينكرون النسخ، يعني يقولون يستحيل البداء على الله تعالى، يسمون النسخ بداء ويقولون يعني ينكرون ذلك وينكرون النسخ وكده، مسألة أخرى. لكن أنا أتكلم عن بدء الخلق وإحياء الناس. اليهود ينكرون النسخ حتى إيه لا يقال إن دينهم نسخ وشريعتهم نسخ، والشيعة كذلك يعني وافقوا اليهود في هذا. ثم ذكر يعني أن الأرض تحدث أخبارها، قال: إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. وذكر أن الجبال تفت فتا محكما، إشارة إلى قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إلى آخر ما ذكره. ثم ذكر أن الجبال يعني تبس بسا، يعني تفت فتا، وبست الجبال بسا. وقال تعالى: فكانت هباء منبثا، قال غبارا متفرقا، كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة أن فتحة في الجدار ودخل منها الشعاع فما يرى من الغبار، فهكذا يكون حال الجبال. ووصف الله تعالى الجبال أيضا أنها تكون كثيبة مهيلة فكانت سرابة، ويوم تسير الجبال أي تذهب عن أماكنها وتزول. ثم ذكر أن البحار تسجر كما قال تعالى وإذا البحار سجرت، وقال تعالى وإذا البحار فجرت. قال ابن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. قال الحسن فذهب ماؤها، وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها. وسجرت قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم. ثم ذكر يعني أحوال الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، قال صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران، كأنهما ثوران منحوران. وقال مجاهد اضمحلت وذهبت، قال قتادة ذهب ضوءها لنا، وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض. إذا الشمس كورت قال ابن عباس يكور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله تعالى ريحا دبورا فيضرمها نارا. وذكر في الحديث كورت في جهنم. والتكوير يعني أيضا ورد في بعض الروايات مثل كور العنانة، وقال كور العنانة يعني زي لفها إلى الشمس والقمر يعني تكوران تصبح كأنها لفائف كده منفوطة كلف العنانة. ثم ذكر حال السماء يعني أنها تنشق وتمور كما قال تعالى إن السماء انشقت، وقال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، قال وإذا السماء فرجت، وقال يوم تكون السماء كالمهل. قال انشقت أي صارت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة كالدهان، وردة قال ابن عباس تغير لونها، قال كالفرس الوردي وهو لون من ألوان الخير، كالدهان قال جمع دهن شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخير، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه. ثم يعني ذكر بعض الأحاديث يعني في مسألة أجساد الأنبياء وأنها حرم على الأرض أكلها، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء؟ وذكر حديث عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، وأنه يعني أخرج بعد ستة أشهر فإذا هو قال جابر فإذا هو كيوم وبعض يعني غير أذنه، يعني ما فيش تغير فيه إلا تغير يسير في أذنه. وقال وكذلك الأرواح لا تبلى، وكذلك الأرواح لا تبلى، فذكر أن الأرواح هنا يقول يعني جاء في الآيات والأحاديث من أن الأرواح ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقة، وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما أن تنعم أو تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تعالى، أو تغلق دونها فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله تعالى، سجين هو ورد في الآثار أنه سجن في الأرض السفلى تجمع فيه أرواح الكافرين. ثم قال وأنها تجمع في السور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله. ورد في عدد من الآثار أن السور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أنه فيه ثقوب لعدد الأرواح، وأن الأرواح تجمع داخل السور، صندوق عظيم ضخم، فتجمع الأرواح داخل السور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. فإذا نفخ إسرافيل في السور فيه ثقوب أو فتحات يعني بعدد الأرواح، فكل روح تخرج من ثقبها المخصص لها فتذهب إلى جسدها فتدب فيه. ولهذا في بعض القراءات القرآنية يعني قراءة الحسن يعني ليست من قراءة المتواترة، قراءة الحسن البصري كان يقرأ يوم ينفخ في الصور، كل مواضع من فيها النفخ في الصور يقرأها النفخ في الصور، يعني نفخ الأرواح في صورها. إسرافيل عليه السلام عندما ينفخ في البوق فالأرواح تحل في صورها يعني في أجسادها بقدرتها. فقال فتطير كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه دبيب السم في اللبير حتى يقوم بشرا سويا، لأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم أو تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة، أو تسأل وتجيب وتخبر كما ثبت بنصوص الكتاب والسنة. أما كيفية الروح وكنها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه. ولما سألت اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكر في آخر الصفحة حديث كعب بن مالك قال المسلسل بالأئمة نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فهذا في عموم المؤمنين. وأما الشهداء فقال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل، فاطلع إليهم ربهم عز وجل إلى عتب فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شيء. هذا في نعيم البرزخ يعني في نعيم أرواح الشهداء. وتلاحظون هنا عندنا حديث، الحديث في عموم المؤمنين والحديث المسلسل بالأئمة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، غير الشهداء أرواحهم تطير بنفسها، وأما الشهداء فيطار بها يعني زيادة في إكرامها أنها تكون في جوف طير، وأن هذه الطير تنقلها يعني كأنها تحمل وتنقل، وطير يعني قد يكون من الضخامة بالمكان يعني بالكيفية التي يعلمها الله تعالى، القصد أن هذا زيادة تنعيم في أرواح غيرش في أرواح الشهداء أنها يطار بها، أما الشهداء يطار بها نعوم المؤمنين فتطير بنفسها. الشهداء يعني يسألهم الله تعالى يسأل أرواحهم في الجنة هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. إلى آخر الفصل يعني بعدها يتكلم عن النفخ في الصور قال وبقيامنا بنفخ الصور نجعله في درس القادم ان شاء الله نتكلم عن التخصص وما يتعلق به من وما بقي عن احوال اليوم الاخر من الصراط والميزان والقلب في الدرس القادم ان شاء الله.